الحمد لله والصلاة والسلام. قال الإمام ابن تيمية رحمه الله في العهد السنة: وإن قيل أن المخلوق يحصل بخلقه وبطاعة المكلفين له. مخلوق؟ يعني في الكلام هم كلام الرافضة في ما يسمونه بالمهدي في الغار، يقول إنه يحصل المطلوب، يعني يحصل يعني المطلوب من القيام بالشريعة ونحو ذلك، يعني بوجوده والإيمان بوجوده، إنه ما دام هو موجود فخلاص يحصل المطلوب في مجرد يعني أن نعتقد بوجوده وبقائه. نعم. قيل إن كان طاعة المكلفين مقدورة لله ولم يحرقها فلم يحرق المصلحة المطلوبة من أصل. نعم. فلا تكون واجبة. يعني كانت هي مقدرة، طاعة المخلوق لله تبارك وتعالى مقدرة كونا وقدرا. إذا إيش الفائدة بقى من وجود هذا الإمام المستتر الغائب؟ فإن كان الأمر يعني هو مقدر أن الناس تطيع الله تبارك وتعالى بدون يعني أن يكون هناك إمام يأمرهم وينهاهم وهناك إمام غائب فقط، إذا ما الفائدة في وجوده؟ وليش تعتقد إلا أن يعني الإمام بوجوده؟ نعم. فلا تكون واجبة عليه. نعم. وإن لم تكن مقدورة من كان عن وجوده بدونها في حق المكلف فكيف في حق الله؟ نعم. وما لا يتم الوجوب إلا به وهو غير موجود فليس الأمر حينئذ بواجب. نعم. ألا ترى أن الإنسان لا يجب عليه تحصيل مصلحة لا تحصل بدون فعل خير إلا إذا أعانه ذلك الخير؟ نعم. كالجمعة التي لا يجب إلا خلف إمام أو مع عدد، فلا يجب على الإنسان أن يصليها إلا إذا حصل الإمام وسائر العدد. نعم. والحج الذي لا يجب عليه السفر إليه إلا مع رفقة يأمن معه. نعم. أو مع من يكريه دابته. نعم. فلا يجب عليه إذا لم يحصل من يفعل معه ذلك. ودفع الظلم على المظلوم إذا لم يكن إلا بأعوان لم يجب على من لا أعوان له. نعم. فإذا قالوا إن الرب يجب عليه تحصيل هذه المصالح لعباده الحاصلة في خلق المعصوم وهي لا تحصل إلا بوجود من يطيعه، والله تعالى على هذا التقدير لا يمكن أن يجعل الناس يطيعون، لم يكن خلق المعصوم واجبا عليه لعدم وجود ما لا يحصل الواجب إلا به وعدم حصول المطلوب بالمعصوم وحده. وإن قيل يخلقه لعل بعض الناس يطيعه، قيل أولا هذا ممتنع ممن يعلم عواقب الأمور. من يعلم عواقبه له الله سبحانه وتعالى. نعم. وقيل ثانيا إذا كان الشرط المطلوب قد يحصل وقد لا يحصل وهو في كثير من الأوقات أو غالبها أو جميعها لا يحصل، أمكن أن يخلق غير المعصوم ويكون عادلا في كثير من الأوقات وبعضها، فإن حصول المعصوم ممن يعدل في كثير من الأمور ويظهر في بعضها إذا كانت مصلحة وجوده أكثر من مفسده خير ممن لا يقدر على أن يعدل بحاله ولا يدفع شيئا من الظلم، فإن هذا لا مصلحة فيه لحال. وإن قالوا الرب فعل ما يجب عليه من خلق المعصوم ولكن الناس فوقوا المصلحة بمعصيتهم له، قيل أولا إذا كان يعلم أو يعلم أن الناس لا يعاونونه حتى تحصل المصلحة بل يعصونه فيعذبون لم يكن خلقه واجبا بل ولا حكمة على قومه. طبعا كل هذا الكلام هو مناقشة في يعني في القضية هل يجب على الله تبارك وتعالى يعني في هذا الأمر الأصلح العرامي أم لا، يعني من مسألة كلامية أو يعني ناقشوا فيها، وأصل المسألة يعني في ذاتها يعني هي من المسائل الباطلة، فإن الله تبارك وتعالى يعني منزه في فعله سبحانه وتعالى يعني عن القبيح، وأن يأمر أمر لا يعني حكمة فيه ولا فائدة فيه، فكيف يأمر عباده سبحانه وتعالى بأن يطيعوا الإمام هو غائب عنهم ولا يستطيعون الوصول إليه بأي حال من الأحوال، ومع ذلك هو يأمرهم بأن يطيعوه، وإن هذا الذي اختاره لهم هو من الرفق بهم وهو من الإحسان إليه، والحال أنهم لا يصلون إلى هذا الإحسان ولا يحصل به هذا الأمر، فيكون هذا لا شك أنهم يعني نسبة هذا إلى الله تبارك وتعالى يعني نسبة التكليف أولا بما يعني لا يطاق، وأن هذا لا مصلحة فيه، بل فيه كل المسألة لا مصلحة فيه، أن يأمر العباد بأن يطيعوا إماما ويجعل طاعته يعني واجبة وفرض عليهم، وهم لا يصلون إليه بحال وهو لا يصل إليهم بأي حال من الأحوال. نعم. ويقال كائن ليس كل الناس عصاة، بل بعض الناس عصوا ومنعوه، وكثير من الناس تأذى تمثل طاعته ومعرفة ما يقول، فكيف لا يمكن هؤلاء من طاعته؟ فإذا قيل هؤلاء من ظلم منعوا هؤلاء، قيل من كان الرب قادرا على منع الظلم، فهل من يمنعهم أو منعهم على قولهم؟ نعم. فهل منعهم على قولهم؟ نعم، فهل منع الظلم يعني أن يعني يمنعوا هذا الإمام ويسجنوه ويبعدوه عن المسجد؟ كان يبعدهم كذلك، إذا كان هذا كان بدل أنه يجب أن يفعل يعني أصلح لعباده ويضع إمام يعني معصوم من كل خطأ حتى لا يقعوا في الخطأ، وهم يعتذروا بأن هذا الإمام ما تمكن وأن الظلم منعه، طيب إذا ما دام الأمر إليه كان ينبغي أن يمنع هؤلاء الظلمة من أن يمنعوا هذا الإمام من الظهور، فكذلك يزيله إذا هذا واجب عليه. نعم. ولم يكن ذلك مقدورا فهو يعلم أن حصول المصلحة غير مقدورة فلا يفعل، فلما قلتم على هذا التقدير أنه يمكن خلق معصوم من غير النبي؟ وهذا لازم نعم. فإنهم قالوا إن الله خالق أفعال العباد أمكنه صرف دواعي الظلمة حتى يتمكن الناس من طاعته، وإن قالوا ليس خالق أفعال العباد فالعصمة إنما تكون بأن يريد الفاعل الحسنات ولا يريد السيئة، وهو عندكم لا يقدر أن يغير إرادة أحد فلا يقدر على جعله معصوما. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ناقشهم على اعتقادهم هذا الاعتذار بأنه يجب على الله تبارك وتعالى أن يفعل يعني الخير لا بد سبحانه وتعالى، نخفنا إن شاء الله.